عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه. يعني أخص يعني أدنى وأذل أهل الجنة منزلة. هو بمعنى الحديث السابق في قول ما أدنى أهل الجنة منزلة. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم، هذا العلم كان بوحي من الله عز وجل إليه، لأن هذا من أمور الغيب، والأمور الغيبية لا سبيل له إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي. ومثل هذا الحديث إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وما جاء في معناه يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنا، وذلك لأن هنا القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنا، والحديث القدسي من الله تعالى معنا ومن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا. ولهذا تجد أن الحديث القدسية تختلف ألفاظها، وأما الحديث النبوي فهو من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، إلا ما كان من أمور الغيب، يعني من أمور المغيبات التي أخبر بها ما يكون يوم القيامة أو ما يكون في المستقبل، فهو من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا ومن الله معنا. إذن القرآن من الله لفظا ومعنا، والحديث القدسي من الله معنا ومن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا، والثالث الحديث النبوي من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنا، إلا ما كان من أمور الغيب، الأمور الغيبية كإخباره عما يكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار، فهذه من الله معنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلولا أن الله عز وجل أوحى إليه وأعلمه لما علم ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. هذا الحديث فيه قوله اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغار وكبار أو صغائر وكبائر، وقد سبق لنا الفرق بين الكبائر والصغائر من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. فأما من حيث الحد والتعريف فالكبائر هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة دينية في الدنيا أم في الآخرة، كحد في الدنيا أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان إلى غير ذلك. فهمتم؟ إذن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. هذا الحد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أجمع مما يقوله كثير من العلماء، إن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان إلى آخره، بل يقال كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا كالحد ونحوه أو نفي الإيمان إلى غيره. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنيا، يعني في الدنيا، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يعني سمي كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهياً عاماً، نهياً عاماً لكن لم يرتب عليها عقوبة، كالكذب المجرد الذي لا يتضمن أكل مال بالباطل ونحوه، هذا من الصغائر. أما من حيث الحكم والأثر فالفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. الفرق الثاني أن الكبيرة يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، بمجرد أن يفعل الكبيرة لا يكون عدلاً ويحكم بفسقه، فلا تقبل شهادته عند الفقهاء. وأما الصغائر فلا تخرجه عن وصف العدالة إلا بالإصرار. طيب، وفي هذا الحديث أيضاً قال: وعملت كذا يوم كذا وكذا، فيه أن الله عز وجل يقرر العباد بذنوبهم يوم القيامة. ولهذا جاء في بعض الحديث، في غير هذا الحديث، أن الله عز وجل في صفة حساب المؤمن أنه سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر. لماذا؟ لأن هذه الذنوب أولاً مكتوبة، قد كتبتها الملائكة، وثانياً تشهد عليه جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتشهد الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها، فالشهود من كل جهة، فلا يستطيع أن ينكر. فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث في قول سترتها وأنا أغفرها دليل على أن المغفرة معناها هي ليس التجاوز، بل هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فيتجمع بين الستر، الستر عن الذنب والتجاوز، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك ولكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق، فإذا اجتمع ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب ونجا من المرهوب. نعم، أحسن الله. وفيه دليل على بيان كرم الله عز وجل وعفوه، لأنه يقول فيقال له: فإن لك مكان كل حسنة، كل سيئة حسنة، فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، يعني لا يراها في صحائفه ووقت حسابه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول. الورود في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول،